نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يطيب لي في هذه الأيام أن ألتقي بإخوتي مرة أخرى في مدينة الجبيل، مجيبا دعوة الإخوة الكرام في مركز الدعوة والإرشاد لنتدارس جميعا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل ذلك في كتاب الله، ثم في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما جاء عن السلف الصالح رضوان الله عليهم من العلم بالفتن وأنواع الفتن وأسباب الفتن، وكيف يتوقى المؤمن الفتن ويجتنب الفتن. ندرس هذا إن شاء الله تعالى من خلال القراءة فيما جاء في الكتب الستة من الأحاديث في هذا الباب العظيم من العلم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدروس دروسا مباركة مسددة نافعة خالصة لوجه الله الكريم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله وإياه تعالى: كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال: قالت اسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: انا على قومي انتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني اقول امتي، فيقال لا تدري. مشوا فاخطرا على قال ابن ابي مليكه: اللهم انا نعوذ بك ان ترجع على اعقابنا او ان نبتل. قوله رحمه الله: باب الفتن. الفتن والفتنة جاءت في القرآن على أوجه أربعة، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم في تفسير القرآن الكريم. الوجه الأول جاءت بمعنى التعذيب والإحراق بالنار كما في قوله تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أي عذبوهم وأحرقوهم بالنار. وقصة أصحاب الأخدود لا تخفى عليكم. ومنه قوله تبارك وتعالى ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وتأتي في القرآن وهو الأشهر الأكثر بمعنى الابتلاء، والاختبار كما قال تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أو قال ونبلوكم بالخير والشر فتنة، وتأتي بمعنى نتيجة الاختبار السيئة، نتيجة الاختبار السيئة. ومنه قول الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين لله، والآية الأخرى ويكون الدين كله لله. ومعنى الفتنة هنا الشرك، فإنه مع وجود الشرك وظهوره لا يكون الدين كله لله. ومن هنا جاء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث. وتأتي بمعنى الحجة وإن كانت باطلة كما في قول الله تبارك وتعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. والأصل في هذه الكلمة الفتنة هو تمحيص الشيء وتخليصه كما يقال فتنت الذهب بالنار إذا أردت أن أنقيه وأصفيه مما علق به من المعادن الأخرى. هذا أصل الكلمة في لغة العرب. وعلى كل حال سوف يأتينا أن الأمر يعني أعظم وأشمل من أن يجعل في هذه الأربعة أمور، فإن كثيرا من الأدلة دلت على أن وقوع الإنسان في الفتنة خصوصا المسلم هو صرفه عن الدين وصرفه عن الطاعة كما سيأتي بيانه في الأحاديث. أما استدلال البخاري عليه رحمة الله بهذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أي هذه الفتنة تكون عامة لا تخص بها طائفة دون أخرى. متى يحدث هذا في المسلمين؟ يحدث هذا في المسلمين إذا وقعت طائفة في المنكر وأعلنته وأشهرته والطائفة الأخرى سكتت ولم يوجد طائفة ثالثة تنكر. إذا كان الحال على هذا فإن الفتنة وما يؤول إليها وما تؤول إليه من أمور مكروهة تصيب الناس حتى ولو كان فيهم الصالحون. لكن بشرط أن لا يوجد من ينكر. وإذا قال تبارك وتعالى وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وقال تبارك وتعالى في قصة أهل السبت قال فأنجينا الذين ينهون عن السوء فأنجينا الذين ينهون عن السوء. ثم ذكر عليه رحمة الله هذه الأحاديث ولعله إذا فرغ من قراءتها علقنا على ما فيها من فقه، ولعلي يعني حتى لا نستطيع أننا نمر على يعني أكبر عدد ممكن من الأحاديث أن أعلق تعليقا يعني يشير إشارة إلى المعنى. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن مغيره عن ابي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم انا فرضكم على الحق ليرفعن الي رجال منكم حتى اذا اخويت في مناولهم اقتلت بدوني فاقول اي رب اصحابي لا تدري ما أحدث بعدك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرضكم على الحق من ورثه شرك منه ومن شرك منه لم يضمن بعده أبدا فيرثن علي الله نعرفهم ويعرفوني ثم يحاب بيني وبينهم. قال ابو حازم فسمعني النعمان بن ابي عياش وانا احدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم. قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري فسمعته يزيد فيه قال انه مني فيقال انك لا تدري ما بدل بعدك فاقول سبقا سبقا لمن بدل بعدي. نعم. هنا يعني هذه الأحاديث ساقها المؤلف عليه رحمة الله أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري إشارة إلى أن هؤلاء المذكورين في الحديث قد أصابتهم الفتنة نعوذ بالله من الفتن فبدلوا ما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم. وقد اختلف الشراح في المراد بهؤلاء، فقيل المراد بهم أهل الكبائر الذنوب العظيمة، وقيل هم أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، وقيل إنهم المنافقون الذين كان النبي لا يعلم حقيقة أمرهم حينما كان حيا، كما أخبر الله عز وجل بذلك بقول لا تعلمهم نحن نعلمهم. وفي ذلك اليوم انكشفت الحقائق وظهر ما في السرائر كما أخبر الله عز وجل بذلك. وقيل إنهم جفاة الأعراب الذين ارتدوا وقاتلهم أبو بكر والصحابة رضوان الله عليهم، ومات منهم من مات في تلك الفتنة في ذلك القتال. وعلى كل حال المقصود يعني أنه باتفاق أهل العلم ليس المقصود بالصحابة في هذا، هم أصحاب النبي الذين زكاهم الله في كتابه وزكاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء معصومون بإذن الله من العودة أو من الوقوع في الكفر والشرك. وإن جرى بينهم ما جرى من الفتن فهي أمور لم يكن القتال فيها على الدين، وإنما كان القتال فيها على التأويل، كان القتال فيها بينهم على التأويل. ولذلك قال تبارك وتعالى والفتنة أشد من القتل، الفتنة أشد من القتل، الفتنة هي الشرك. وذلك أن المشرك ذنبه لا يغفر وعذابه دائم، نسأل الله العافية والسلامة. أما من قتل نفسا فإنه وإن جرى له من العذاب إن لم يكن له من الأعمال الصالحة ما يشفع له فإن مآله إلى الجنة إذا كان من أهل التوحيد. المقصود أنه لا يراد بذكر الصحابة في هذه الأحاديث ما يزعمه الرافضة الذين هم أحق بهذا مما وصموا به الصحابة أنهم ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل قد زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولا نعلم عنهم ولا عن واحد منهم أنه فعل أمرا يخالف ما جاء في كتاب الله، سواء كان ذلك في باب العقائد أو في باب العبادات أو في السبيل والسنة، إنما كان خلافهم وكما سيأتي توضيحه في بعض الأحاديث النزاع بينهم هو على التأويل، على تأويل بعض ما فهموه من القرآن. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي امورا تنكرونها، وقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحق. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن مسدد عن عبد الوارث عن الجعفي عن ابي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من اميره شيئا فليصبر، فانه من خرج من السلطان شبرا مات ميته الجاهليه. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعفي ابي عثمان قال حدثني ابو رجاء العضالي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله من اميره شيئا يكره فليصبر عليه، فانه من خالف الجماعه شكرا فمات الا مات ميته جاهليه. حدثنا اسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن زهير عن مسلم بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة لمن شقنا ومكرمنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا من تروا كفرا براحا عندكم من الله فيه برهان. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: انكم سترون بعدي اثره فاصبروا حتى تلقوا. نعم، يعني هذه الاحاديث وخصوصا قول النبي سترون بعدي امورا تنكرونها اشاره الى اختلاف احوال الناس عما كانوا عليه أو عما كان عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمور تنكرونها أي أمور لا لم تعهدوها ولا تعرفونها مني، أي من النبي عليه الصلاة والسلام، بل أنتم تعلمون أنها أمور منكرة. ولا ريب أن هذا حدث بعد النبي، يعني كان زمن الصديق هو أشبه ما يكون بزمن النبي، ولم يحدث فيه فتن بين المسلمين. في زمن عمر رضي الله عنه تغير الحال قليلا، وإن كان أشبه هو أشبه ما يكون بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حدث من الناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: ذنوب أوجبت أن يشدد عليهم عمر رضي الله عنه، كما شدد عليهم في متعة الحج، وشدد عليهم في طلاق الثلاث، وشدد عليهم في عقوبة شارب الخمر، ولكن الناس مع ذلك لم يتنازعوا ولم يختلفوا. ثم لما كان في زمن عثمان رضي الله عنه حدث من الناس توسع في الدنيا، ودخل في الإسلام أناس ليس عندهم علم ولا حلم، الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك وبعد يعني مضي سنين من خلافة عثمان رضي الله عنه وقعت تلك الفتنة العظيمة، وهي مقتل عثمان رضي الله عنه. ثم تتابعت الفتن على الصحابة، فحدثت وقعة الجمل وصفين والحرة، وحدثت أيضا فتنة عظيمة وهي مقتل الحسين. هذه الفتن قد نبه النبي عليه الصلاة والسلام إليها في الأحاديث التي سوف يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. قال: أرى الفتن في بيوتكم كمواقع القطر، أي أنها أمور لا يسلم منها أحد ولا تخص طائفة دون أخرى، وهذا حدث فعلا. الشاهد من سوق البخاري عليه رحمة الله لهذه الأحاديث هو أن كثير من الفتن في المسلمين أو أكثرها إنما يكون القتال فيها لأجل الدنيا، ولأن الناس لا يصبرون على جور الأمير أو استئثار الأمير بالسلطان والمال، فهم لا يصبرون ولم يأخذوا بوصية النبي الذي أمرهم بالصبر، وبين لهم عليه الصلاة والسلام أنهم إن لم يصبروا فسوف تحدث فتن عظيمة تكون عامة على الناس لا خاصة على أحد دون أحد. ولذلك قال في حديث عوف بن مالك رواه البخاري ومسلم، قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها الذين قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. إذا النبي يقول: ما هو الفقر الذي أخشاه الأمة، الأمر الذي أخشاه على أمتي والتنافس على الدنيا، والغالب في التنافس على الدنيا يكون التنافس على الحكم والوصول إلى الحكم. أحيانا قد يكون هذا بتأويل هو غلط ومخالف السنة، وأحيانا يكون لا، يعني الأمر فيه واضح أنه يقصد فيه الدنيا وزهرة الدنيا ومتاع الدنيا وهكذا. ولهذا الأمة يظهر لأن كل أمة إذا لم يجتمع فيها أمور ثلاثة فهي أمة مفككة ضائعة. الأمر الأول أن يكون عندها عقيدة تجمعها، والأمر الثاني أن يكون عندها شريعة تتحاكم إليها عند النزاع، والأمر الثالث أن يكون لها ولاية تسمع لها وتطيع. وسبحان الله العظيم، شوف إن هذا يعني أمر كوني وقدري ولا بد منه، ولا يمكن أن تصلح أحوال الناس إلا بهذا. لو تأملت حياة بعض المخلوقات غير الإنسان لوجدت أنهم يسيرون على مثل هذا، لا بد أن يكون لهم قائد يسمع له ويطيع. تأمل حياة النحل، بل حتى الوحوش، لو تأملت حياة الوحوش وجدت أن لها قائدا تسمع له وتطيع. وهكذا بقية كما قال تعالى: أمم أمثالكم. فلا يمكن أن تنتظم أمور المسلمين وتصلح لهم الدنيا التي يراد بها الآخرة، لا الدنيا التي يراد بها الدنيا، ويمتعهم الله متاعا حسنا إلى أجر مسمى إلا بهذه الأمور الثلاثة: وحدة العقيدة، ووحدة المنهاج والسنة، ووحدة الولاية. ولو تأملت لوجدت أن هذا موجود في كل الأمم، كل الأمم لابد أن يكون عندهم هذا الأمر: وحدة عقيدة، وحدة شريعة، ووحدة ولاية. إذا اعتدي على إحدى هذه الأصول العظيمة حصل الفساد في حياة الناس. وحدة العقيدة هي أعظم وحدة، وما بعدها تابع لها. فإذا ضاعت عقيدة الأمة فبدلت التوحيد بالشرك، ووحدة الشريعة إذا ضاعت، إذا ضاع العلم عند الأمة فبدلت السنة بالبدعة، والحكم بالشريعة بالحكم بغير ما أنزل الله، فلا ريب أن النقص سوف يأتيهم، وسوف يسلط بعضهم على بعض. هذه سنة الله خلقه، إذا تركوا أمر الله سلط الله عز وجل بعضهم على بعض. لكن طالما أن هذه الأمور وهذه الأصول وهذه القواعد الثلاث موجودة في الأمة، ولو كان فيها نقص، فلا يجوز مفارقة الجماعة حينئذ، لا يجوز أن ينفرد بعض الأمة برأي، سواء كانوا أعدادا قليلة أو كثيرة، ويخالف ما عليه الجماعة. ولو ظهر الفسق، ولو ظهر الظلم، فإن هذا سوف يعود بالضرر على الأمة كلها، ومن ذلك الضرر على دينها. بين ذلك الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قوله أطيعوا الله، هذه وحدة العقيدة. أطيعوا الرسول، هذه وحدة المنهاج، السبيل والسنة والشريعة. وأولي الأمر منكم، هذه وحدة الولاية. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومن هنا جاءت الأحاديث كما سمعنا في الأمر بالصبر على الولاة وعلى الولاة، وإن كان عندهم أمور ننكرها، إن كان عندهم فسق، كان عندهم استئثار بالمال. لماذا؟ لأن فعلنا ما يخالف أمر النبي بالصبر على هذا، فمعنى هذا أننا طلاب دنيا، لسنا طلاب آخرة. وهذا لا يريد النبي عليه الصلاة والسلام منا أن نقع فيه، بل قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها أي من قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم. فهذا من رحمة الله بهذه الأمة أن أمرهم بالصبر. ولأن الإنسان إذا خرج مريدا للدنيا فإنه معنى هذا سوف يشق عصا المسلمين ويفرق جماعتهم ويضعف كلمتهم، وهذا يستفيد منه الكافر، يستفيد منه أعداء العقيدة وأعداء السنة يستفيدون من هذا. ويأتي مزيد إيضاح في الأحاديث القادمة إن شاء الله. نعم. يعني هذا بالنسبة لهذا الحديث يعني يشير إلى يعني تغير أحوال الناس، يعني كون الذي يتولى الحكم غلمان يعني أنهم سفهاء لا حكمة عندهم. لا ريب أن مثل هذا سوف يكون له آثار على المجتمع، لأن مثل هؤلاء وأمثالهم يعني لن يكون عندهم من العلم بكتاب الله والغيرة لكتاب الله والعلم بسنة رسوله والغيرة لسنة النبي ما عند من سبقهم من الخلفاء والأمراء، ولذلك سوف يحصل فساد لأحوال الناس. وعلى كل حال فإن سنة الله الكونية القدرية أن الله عز وجل لا يولي على الناس إلا أمثالهم، كما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نعم. فقال: هل ترى والسنة. يعني الحديث السابق وهذا حديث، الحديث السابق يدل على يعني لما ذكر ردم يأجوج، هو السد الذي بناه ذو القرنين هو الردم، فهم يحاولون منذ ذلك الحين وهم يحاولون أن ينقبوه ويخرجوا منه. وجاء في الحديث أنهم كل يوم كل ما نقبوا وكادوا أن يرون الشمس قال لهم أميرهم لنرجع ثم نكمل بالغد، فإذا رجعوا من الغد فإذا هو عاد كما كان، إلى أن يأتي يوم يقول أميرهم لنرجع ثم نعود من الغد إن شاء الله، فإذا جاء الوعد الذي جعله الله عز وجل لخروجهم فإنهم ينقبونه ويخرجون منه كما قال تعالى من كل حدب ينسلون. وهم يعني فتنة عظيمة، يأجوج ومأجوج فتنة عظيمة، من أبرز علاماتها القتل، ما يلقون أحد أمامهم إلا قتلوه وهم أعداد هائلة جدا، حتى إنهم يعني يمرون على الأرض الخضراء والمزارع مثل الجراد يأكلون ما يبقون شيئا، يمرون على البحيرة العظيمة يشربونها وهم في الطريق، فهي فتنة عظيمة، فتنة أجوج ومأجوج. النبي يقول فتح منها مثل هذه، قال عقد 300 وقال عقد 190، يعني إشارة إلى ماذا؟ إلى وقوع شيء وإن لم يكن مثل فتنة أجوج ومأجوج لكن شيء منها وقوعه في الناس، يعني مثل القتل هذا جرى. وغير ذلك من الأمور التي أبرزها القتل، ولكن أعظم منه صرف الناس عن دينهم، صرف الناس عن دينهم هذا أعظم. أما القتل فهو الأمر سهل، إذا قتل إنسان هو موحد أمر سهل، لكن المشكلة العظمى والكبيرة أن يصرف الإنسان عن دينه، هذه الخطورة، وهنا تكمن الفتنة، وهنا يكمن الأمر العظيم الذي لأجله استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما قال، أنه يخشى على الناس الرد عن الدين وترك الدين وتبديله، ثم عاد يخسر نسأل الله العافية والسلامة الأمر العظيم وهو الآخرة. هنا يعني ينبغي التنبه أن نعلم أن الفتنة تكمن هنا، أن الإنسان يصرف عن دينه نعوذ بالله، عاد سواء عاد أحيانا قد يصرف صرفا كليا أو يفقد جزءا عظيما وكبيرا من دينه، وهذا أيضا سوف يؤثر عليه. والحديث الآخر يدل على أن كما بل هو من علامات النبوة، علامات النبوة أن الأمر حدث كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقعت الفتن في البيوت في المدينة كما واقع القطر. نعم. باب دخول الفتن. حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا محمود عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان ويضبط العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الأرض. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل القتل. هنا الذي يظهر الله أعلم أنها ينقص العلم، ينقص العلم، هذا في رواية الكشميهني، وهي الموافقة لبقية الأحاديث الأخرى، لأن الأحاديث الأخرى كلها تكلمت عن العلم وذهاب العلم، لأنه أصلا يلزم من ذهاب العلم ذهاب العمل، ها؟ يلزم من ذهاب العلم النافع ذهاب العمل الصالح. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن موسى عن الأعمش عن الشعبي، هي موجودة في البخاري كما قرأت، نعم، لكن الرواية الأخرى في البخاري قال ينقص العلم. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن موسى عن الأعمش عن الشعبي قال كنت مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. هنا يعني هذا الحديث اقرا اللي بعده. نعم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وابو موسى فتحدثا فقال ابو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه اياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني أجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله والأرض بلسان الحبشة القتل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسن قال بين يدي الساعة أيام الأرض يسود فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الأرض نحوه. وقال ابن مسعود سمعت صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. نعم. يعني هذه الأحاديث يعني تبين للمؤمن يعني الزمان الذي يعني عظمت فيه الفتنة، فإذا رأيت الزمان قل فيه العلم وإن كثر فيه القراء وإن كثر فيه الخطباء ولكن العلم النافع فيه قليل، وظهر فيه الجهل، وعظم فيه انتشار المنكر كفشو الزنا وشرب الخمر، هنا ينبغي التنبيه على تكرار مسألة العلم. لماذا أن نقص العلم هو من أعظم، لم يكن أعظم أسباب كون العصر أو الوقت وقته فتن؟ لأن الناس إذا عاشوا فترة من الزمن من غير علماء يبصرونهم بالهدى ويدعونهم إليه ويحذرونهم من الفتن المنكرات أعظمها الشرك والبدع وكبائر الذنوب، ويكونون حراسا على القرآن والسنة من أن تبدل معانيها وتحرف كما جرى لبني إسرائيل حينما حرفوا التوراة. إذا لم يوجد العلماء فمعنى هذا أن الناس سوف يستوون فيما هم عليه، حينئذ تحدث الفتن، كثرة القتل نسأل الله العافية والسلامة، والمعاصي بأنواعها تعظم وتنتشر المجتمعات. وهنا يعني تكمن أهمية العلم. ولذلك قد يظن بعض الناس أن كثرة وجود القراء أن هذا من علامة الخير، لا، ليس الأمر كذلك. ولذلك جاء عن ابن مسعود أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الصغير يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير؟ ويتخذ فيها البدعة أو قال المنكر سنة، حتى إذا غيرت قال الناس غيرت السنة، وهو أصل منكر، ها، شرك، بدعة. حتى إذا غيرت قال الناس غيرت السنة. قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، وفي لفظ قال علماؤكم، وكثرت أموالكم وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. هذا الحديث وهذا الأثر هو تفسير لقول الله تبارك وتعالى: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. شوف، يقول يهرم فيها الكبير ويربو فيها إيش؟ الصغير، يعني صار أشبه ما يكون بالدين عند الناس. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال ابن عباس في تفسيرها في قول ننقصها من أطرافها، قال: هو ذهاب العلماء والعلم. هذا هو نفس كلام مسعود. شوف الكلام، إذا خرج مشكاة واحدة، إلى متى يا أبا عبد الرحمن يحدث هذا؟ شوف: يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، حتى إذا غيرت قال الناس غيرت إيش؟ قال: إذا كثر قراءكم، وفي لفظ قال خطباؤكم، وقلت فقهاؤكم أو قال علماؤكم، وكثرت أموالكم، وفي لفظ قال أمراؤكم، وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. يعني صار الدين يفعل لأجل إيش؟ لأجل تحصيل مصالح الدنيا. وهذا واضح، اللي عنده أدنى بصيرة يدرك هذا في هذا العصر الذي نعيشه، كيف أن بعض البلاد قد لا يعرفون من الدين والملة إلا الشرك، ما يعرفون غير عبادة الأضرحة والقبور والمشاهد. هرم فيها الكبير ورب فيها الصغير، ولو أراد أعوى واتخذت سنة، ولو أراد أحد أن ينكر عليهم هذا فقال: هذا يريد غير الدين ويغير الملة ويغير السنة. هذه حال الناس، نسأل الله العافية والسلام. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، لبستكم فتنة، سرى شوف كيف انظر التعبير، لبستكم، ما قال أصابتكم، هو أصابتكم ميرا، قد تذهب يهرم فيها الكبير ويرمو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، حتى إذا غيرت قال الناس غيرت السنة. هنا ينبه على أن كثرة قراءة القرآن من غير فقه ما في فائدة. ولذا قال الله عز وجل عن بني إسرائيل ومنهم أميون، وأقصدنا هذا إذا فعله الأمة، فعلت الأمة بمجملها يعني عامة، ما صار عندهم علماء بالقرآن. قال تعالى عن بني إسرائيل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أماني أي تلاوة فقط، يتلون لكن لا يعرفون، ما يعرفون وش التوحيد، وش الشرك، وش السنة، وش البدعة، وش الحلال، وش الحرام، وش المحكم، وش المتشابه، وهكذا. نعم. هنا يعني هذه قاعدة في الحقيقة، قاعدة عامة، ليست قاعدة كلية، هي قاعدة عامة أي بمعنى أغلبية، لكنها ليست قاعدة كلية يعني، وإن كانت عامة، وهي أنه أن سنة الله عز وجل لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. طبعا هذا بالنظر إلى مجمل أحوال المسلمين، مجمل أحوال المسلمين، عامة المسلمين، وإلا قد يكون في بعض البلاد قد يعني يكون مثلا ما بعد ما نحن فيه مثلا خير من الزمان الذي مضى، وهذا فعلا وقع يعني في زمن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، كان شيخ الإسلام يعني في زمانه في القرن الثامن يصف بلاد الحجاز وبلاد نجد بأنها بلاد جهل وتخلف، ويعني أنهم جفاة أعراب لا علم لهم في ذلك، تلك الأزمنة. وهذا استمر إلى القرن الثاني عشر، ثم بعد ذلك ظهر التوحيد في الأمة من جديد، أراد الله عز وجل أن يعود من جديد يعني بعد القرون الثلاثة المفضلة ما جاءت دعوة نصرها الله ومكنها وأظهرها على غيرها مثل الدعوة التي دعا إليها الإمام محمد بن عبد الوهاب، وآزره وأعانه على ذلك الإمام محمد بن سعود. يعني تصوروا يا أخوان أنه من القرن السادس شوف إلى ذلك الزمن، شوف إلى ذاك الزمن، لا وبعده، وبعده أيضا حتى يعني كان الذي يؤم الحرمين هم الرافضة على مدى قرون طويلة، الذي المتمكن من الحرمين الذي يؤم الحرمين ويخطف فيهما هم الرافضة، مكة والمدينة. ولو تأملت بعض الصور للمقابر التي كانت في جوار المكة، في جوار أقصد الكعبة قريبة من البيت الحرام، لرأيت القباب الواحد منها على هيئة، شفت الكعبة اليوم تكرم الكعبة، ها؟ على هيئة الكعبة موجودة الصور، رأيتها يعني نسأل الله العافية والسلامة، كما قال النبي لا تقوم الساعة حتى يعود يلحق فئام من أمتي باللات والعزة، ما قصد اللات والعزة لكن قصده أن يفعلوا مثل ما كان يفعل أولئك. وفي رواية قال حتى تضطرب إليات نساء دوس حول هذه الخلصة. فعاد، نعم عاد الشرك إلى الجزيرة، وصار غريبا التوحيد غريب والسنة غريبة إلى أن هيأ الله عز وجل الإمام. ولكن هذا ما كان عام، يعني ما حصل هذا الخير في عموم البلاد الإسلامية، لا، وإنما تأثرت هذه البلاد بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، يعني سواء البلاد العربية مصر والشام وبلاد الهند وأفريقيا وصلتها دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. الشاهد من هذا أن قوله لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه هذه قاعدة عامة وليست كلية، يعني أغلبية، أنه كل زمان يأتي فالذي بعده هو شر منه. ما هو أبرز علامات ذلك؟ تنبه، هذا أبرز علامات ذلك هو ذهاب العلم في الكتاب والسنة، العلم بالتوحيد وما يضاده من الشرك، العلم بالسنة. أعظم معالم هذا هذا هذا الزمن، يعني لقول يأتي زمان الذي بعده شر منه، هو أنه لا يوجد فيه علماء ولا علم بكتاب الله ولا علم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا علم بالتوحيد الذي دعت إليه الأنبياء. ولذا يقول مسعود في تفسير هذا الحديث، شوف كيف فقه السلف رضوان الله عليهم، يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، رواه الدارمي وغيره قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. أما إني لا أقول أمير خير من أمير، لا تتصوروا أن الخيرية هي في الإمارة، لا، ولا عام أخصب من عام، أي وليست أيضا بقوة الاقتصاد وكثرة الأموال والخيرات، وإنما هم علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، أو قال بدلهم خلفا. تصور أنت إذا ذهب هذا الخير، لأن القرآن نور والعلماء هم الذين يحملون هذا النور للناس، فإذا فقد هذا النور سوف يحدث الظلام والجهل، مع الظلام والجهل وش الذي سيحدث أيضا؟ بيحدث عاد يعني يحدث الكثير والعظيم من الذنوب التي نهى الله عز وجل عنها. بدل أن يكون الناس على صراط مستقيم سوف يكونوا إما على طريقة اليهود أو على طريقة النصارى. بعض الناس يظن أن الخير مرتبط بصلاح الأمير، لا ريب أن صلاح الأمير فيه خير الناس، ولكن مدار الخير ليس على ذلك، مدار الخير هو على وجود العلم النافع والعلماء الذين يحملونه. ولذلك الأنبياء ما كانوا حكام ولا كانوا أمراء، ولذلك العلماء يقومون في الأمة مقام الأنبياء. ولذا قال تعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، هم نبي ومع ذلك قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فإذا وجد في الأمة علماء يقودون الأمة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. ومن ضمن الأمة الأمراء والشاهد من هذا لاحظ فائدة عظيمة جدا، أنك لا تجد الأنبياء ينازعون الحكام على الملك أبدا، ليست هذه مهمتهم. تجدهم علماء عامة لا ينازعون على كراسي ولا على ملك ولا على حكم، لأنهم لو فعلوا ذلك لتركوا المهمة التي من أجلها بعثهم الله. الأنبياء والعلماء الذين يقومون مقام إيش؟ مقام الأنبياء. فإذا وجدت العلماء ينازعون الحكام على الملك فاعلم أنهم خرجوا عن الجادة، وأنهم فعلوا ما لم يأذن لهم الله عز وجل به. ومعنى هذا أنهم فقدوا أعظم قيمة ينبغي أن يتحلوا بها، وهو الصبر. فإذا كان العلماء ما عندهم صبر فكيف سيكون عند العامة صبر؟ لأنهم هم القدوة. الله عز وجل يقول: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فالله إذا أراد دمر سبحانه وتعالى. فلا تنازع الله في حكمه وقدره سبحانه وتعالى. قد يكون هناك أحيانا حكام ظالمون، فليس المنهج القرآني منهج القرآن والسنة أن تقاتلهم على الملك، لا، لأن معنى هذا أنك سوف تنشغل بالدنيا، وأنت ما أمرت بهذا، وأنت ما خلقت لهذا. يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنما أنت أمرت بعبادة الله والدعوة إلى ذلك، والدعوة إلى الدين الخالص الذي دعا إليه الأنبياء. فإذا خالفت فمعنى ذلك أنك آثرت الدنيا على الآخرة. الله عز وجل يقول: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الله ما يريد الدنيا. فلو أن الله أذن لك أن تفعل هذا معنى ذلك أشغلت عباد الله، الله يبيهم يعبدونه ويذكرونه سبحانه وتعالى، ما يبيهم يعبدون الخلق ويذكرونهم ويمجدونهم، لا. ولذلك تجد الله عز وجل أحيانا، بل هذا كثيرا، يمكن للحكام ظلمة، كما قال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. الله آتاه الملك حسب، وهو كافر وهو ظالم. ولو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما أعطاه الملك. فإن قال قائل: إذن ماذا يصنع الناس إذا ما راحوا ينازعون الحكام على الملك؟ نقول: يفعلون ما أمرهم الله عز وجل به. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يصلح ما بينهم وبين الله، كما سيأتي في الحديث قريبا إن شاء الله في قول النبي: أعطوهم الذي لهم وسروا الله الذي لكم. هذا لو راه فقه عظيم يأتي ذكره عند الحديث إن شاء الله. نعم. ماذا أنزل الله من الفتن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ وهذا الحديث فيه التنبيه على أن المسلم ينبغي له في وقت الفتن أن يشتغل بالعبادة، الصلاة، الصيام، قراءة القرآن والذكر. وفي زمن عظم الفتن وقل من يستجيب لك أو لنصحك، فالاعتزال خير. ولذلك أثنى الله عز وجل على الفتية بقوله تبارك وتعالى: صعيدا جرز أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف قال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، إلى أن قال: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وإذا جاء في الصحيح قال: يوشك أن يكون خير مال من العبد، وقال: يوشك، وقال: خير الناس رجلان أحدهما آخذ بعنان فرس في سبيل الله، والآخر في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. والحديث الآخر أيضا في الصحيح وقول النبي عليه: يوشك أن يكون خير غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. لكن أيضا الفرار بالدين من الفتن ينبغي أن يكون لصاحبه عنده أمور يعني نبه عليها إن شاء الله في عند أحاديث قادمة. لكن المقصود هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يوقظ صواحب الحجرات، يعني أزواجه، صواحب الحجرات يعني زوجاته عليه الصلاة والسلام، وسبحان الله يعني العبادة في زمن الفتن لها يعني لها قيمة مضاعفة ولها فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى. جاء في الحديث: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أورد المصنف عليه رحمة الله هذه الأحاديث يبين يعني أسباب الفتن. ومن أعظم أسباب الفتن حمل بعض المسلمين السلاح على بعض، هذه من أعظم أسباب الفتن، ويترتب عليها مفاسد عظيمة الله عز وجل بها عليم. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن حمل السلاح، أن يحمل المسلم السلاح على إخوانه المسلمين ولو كان بحجة إنكار المنكر، فإنه لم يأذن الله عز وجل له ولا رسوله. ولذلك رأيت قول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ناظر ماذا قال بعدها، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، أي لا يكن إنكارك للمنكر مدعاة إلى ماذا؟ قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والمنكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال أهل العلم: هذا الحديث موجه لكل إنسان بحسبه، السلطان يطلب منه ما لا يطلب من غيره، ونائب السلطان ومن كلفه السلطان بهذا الأمر، وهكذا الإنسان في بيته يمكن أن يفعل هذا، لكن لا يفعله خارج البيت بغير إذن من ولي الأمر، لأن هذا يترتب عليه مفاسد، وقد يصل إلى حمل السلاح. لكنه يرفع الأمر إلى ولي الأمر لإزالة هذا المنكر، حتى لا تكون المسألة فوضى وتدخل فيها الأهواء. وإن كان منكر درجات أربع ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين، قال: الأولى أن يزول المنكر وأن يخلفه ضده، قال: وهذه مشروعة. قال: الثانية أن يخف وإن لم يذهب بجملته، قال: هذه أيضا مشروعة. والثالثة أن يخلفه منكر مثله، منكر إيش؟ مثله، قال: هذه محل اجتهاد لأهل العلم، مو كل أحد يذهب وينكر منكر، لا. قال الرابعة: أن يخلفه منكر أكبر منه، قال: هذه حرام. هو الآن يريد أن ينكر، نعم يريد أن ينكر منكر، ولكن طالما أنه يترتب عليه منكر أعظم منه فهذا ما فعل ما أراد الله عز وجل. الله عز وجل شرع إنكار منكر للإصلاح لا للإفساد، وهذا حينما ينكر منكر ويترتب عليه منكر أعظم منه صار إفساد ما صار إصلاح. وهدي النبي في مثل هذا واضح عليه الصلاة والسلام في تركه إنكار أمور يود أن ينكرها أو أمور يود أن يفعلها حتى لا يترتب عليها منكرات أو فتن أو مفاسد أعظم، كما قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فلما كان يترتب على سب آلهتهم أنهم يسبون الله نهى الله عن سب آلهتهم. هذا كله يدلك على أن من أراد أن ينبري لهذا الأمر العظيم فلا بد أن يكون عنده علم بقواعد الشريعة ومقاصدها وأدلتها، وعنده علم بالسنة التفصيلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قولية والعملية، وأن يكون قصده الأول والأخير هو الإصلاح، كما قال تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. هذا غايته، فإن كان إنكاره يؤدي إلى ذلك مضى فيه، وإن كان لا يؤدي إلى خلاف ذلك، كما قد يحصل من حمل السلاح والخروج على ولي الأمر فإنه يكف عن ذلك ويتركه طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك في إصالها. قال نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا له نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن قريب عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نمل فليمسك على نصالها أو قال فليقدر بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. جاء البخاري يقول إذا كان النبي يأمر بمثل هذا وهو الإنسان يمسك بنصال الأسهم التي معه حتى لا يتضرر بها المسلمون فكيف بمن خرج عليهم بالسيف والرماح؟ هذا اليوم ما فيه سيف ولا رماح، ما فيه إلا المقالة نسأل الله العافية أسلحة فتاكها تأكل الأخضر واليابس نسأل الله العافية والسلام. فكيف بمن خرج على أمة في السلاح؟ قريب أنه فعل أمرا عظيما كبيرة من كبائر الذنوب، بل قد وصف النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج بكلاب النار. لماذا وصفهم بأنهم كلاب النار؟ لأنه سبحان الله من سنة الله في الخوارج أنهم مهما عملوا ما يمكنون، فهم صاروا أشبه ما يكون بكلب الصيد، ما له من الصيد إلا الدم، وهم ما لهم من عملهم إلا الدماء فقط، ولذلك سماهم كلاب النار. وقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع. ما هو أعظم جرم لهم؟ أعظم جرم لهم أنهم يخرجون على أمة لا يتحاشون برها ولا فاجرها، يضربون برها وفاجرها لا يتحاشون من مؤمنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أغلظ فيهم، وحتى إنه قال يعني لو يعلم هذا في البخاري ومسلم الذين يقاتلونهم ما لهم عند الله من أجر لنكلوا عن العمل، لتركوا العمل لأن فتنتهم هذه عظيمة يتسبب منها شق عصا المسلمين وتفريق جماعتهم وتسلط الأعداء عليهم، لأنهم ضعفوا تسلط عليهم الأعداء عادي لغير ذلك من انتهاك سفك الدماء، انتهاك الأعراض، استباحة الأموال نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام، أمور كثيرة جدا. ولذلك روى البخاري ومسلم فيهم 10 أحاديث، الخوارج جاء في البخاري ومسلم وفي غيرهما فالأحاديث فيهم متواترة، حديث في الخوارج عن النبي متواتر. لماذا؟ لأن فتنتهم عظيمة، فوجب كثرة التنبيه على ذلك والتكرار في هذا حتى تحذر الأمة من الوقوع في هذه الفتنة العظيمة. ومما زاد يعني هذه الفتنة مما زادها يعني لبسا أنها أخذت طابع الدين ولبست لبوس الدين، لذلك قال النبي في وصفهم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لاحظ أنه الآن يعني المسألة الآن يعني الآن مشكلة وشي العظيمة التي قد تجعل بعض الناس ينساق وراءهم أنه قد يجد، طبعا هذا في أولئك في تلك العصور ما ندري عاد في العصور هذه هل هم كذلك وأنهم أهل سياسة وأهل دنيا، فإذا كانوا كذلك فقد يفتتن بهم الغر والجاهل ويظن أنهم على حق. أضف إلى ذلك ما قد يثيروه من الشبه أن فلان كافر مثل ما فعلوا مع عثمان ومع علي، قالوا علي كافر وعثمان كافر ومن والى عثمان وعلي كافر، كفروا جماعة المسلمين. المقصود يعني أن منهاج الإصلاح بحمل السلاح هذا ليس منهج القرآن ولا السنة، هذا ليس منهج القرآن ولا السنة، ولا يأمر الله عز وجل به ولا يحبه ولا يحبه ولا نبيه عليه الصلاة والسلام، بل الأمة اتفقت كلها، علماء الأمة كلهم اتفقوا واستقر إجماعهم على أن هذا العمل من عمل أهل البدع. ولذلك من الذي اشتهر عنه؟ الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة وهم خارجون عن مسمى أهل السنة وعن مسمى الفرقة الناجية. لماذا؟ لأنهم ينكرون المنكر بوسيلة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. تنبه إلى هذه الفائدة، وهي أن الوسائل في الشريعة لها أحكام المقاصد، وعليه فليس للإنسان أن يخترع وسيلة من عنده للإصلاح، ولو كان هناك منكر فليس له أن يخالف النبي ويعالج هذا المنكر وينكره بما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه من حمل السلاح وقتل المسلمين. ولذلك ماذا قال أنس قبل قليل لما شكوا إليه ما يجدون من الحجاج؟ شوف الصحابة وفق الصحابة رضوان الله عليهم ورأفتهم بالأمة، قالهم أنس: لا يأتي زمان إلا، يعني اصبروا، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. والحسن البصري ماذا قال؟ شوف كيف فقه السلف في القرآن، في فهم القرآن، قال: الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، كما قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فهذا هو المنهج الشرعي في هو أن يلجأ العبد إلى الله وأن يتضرع إلى الله، وعليه لا بد أن يتوب من ذنوبه وسيئاته. هذا هو أيسر طريق للإصلاح. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الخلق. أما أن الناس يقعون فيما حرم الله عليهم من الشرك، وهو أعظم الذنوب، والبدع وشرب الخمور والزنا وغير ذلك، ثم يريدون هذا غلط. ولذلك يعني ما تصاب به الشعوب من أمور في هو بسبب الذنوب. قال علي: ما نزل بلاء قط إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوب. هذه طريقة القرآن، ما في غير هذا. أما الملك والحكم وما أشبه فهو بيد الله، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. لكن كون المسلم يكون همه وغايته الحكم، هذا أمر لا يحبه الله، هذا أمر لا يحب الله عز وجل. ولذلك لما قال بنو إسرائيل لموسى: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر إيش كيف تعملون. ماذا عملوا بنو إسرائيل؟ هم لما كانوا تحت فرعون كانوا صابرين على، كان يستعبد الرجال ويقتل الأبناء ويستحي النساء وهم صابرين. شوف ابن آدم ما يدري وين أين الخيرة، خيرة الله. لما الله عز وجل أقر عيونهم بهلاك فرعون أمامهم، وهذه يعني نعمة كبرى وعظمى من الله، فهو أمامهم وهو يهلك، ماذا فعلوا؟ أنزل الله عليهم المن وظلل عليهم الغمام والسلوى، أنزل عليهم المن والسلوى، ماذا فعلوا؟ راحوا عبدوا عجلا ها جسدا له خوار. يعني الآن هم في يوم أنعم الله عليهم كفروا بالله، نعوذ بالله، ويوم كانوا تحت سلطة فرعون وهم صابرين. إذا أنت ما تدري أين الخيرة، خيرة الله عز وجل لك، لا، ولذلك لا تستعجل كما يقولون بعض المعاصرين، لا تسبق الأحداث ها؟ ولا تستعجل البلاء، انتبه تستدعي البلاء، لا تستدعي البلاء. نعم إذا جاءك البلاء من الله ابتداء فاصبر والله بعينك، لكن أنت لا تستدعي البلاء وتطلبه، ترك ما تعان، إذا استدعيت البلاء وطلبته ما تعان، لكن إذا ابتليت وأنت لم تستدع البلاء أعانك الله عليك وثبتك. وش الثمرة من هذا؟ الثمرة من هذا أنك إذا استدعيت البلاء ما تدري هل تثبت على دينك ولا ما تثبت. ها هنا، هنا مكمن الخطورة، أنك تستدعي البلاء ولا تدري أن تثبت على الدين ولا ما تثبت. لذلك جاء في حديث لا بأس بإسناده قال لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه، قال وكيف يذل نفسه؟ قال يعرضها من البلاء ما لا يطيق. والنبي يقول للصحابة كما في الصحيحين لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا حديث قال قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا حجاج بن بلهاب قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقف عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قروة بن خالد قال حدثنا المسيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه وعن رجل آخر هو أقرب في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال فلا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم أشهد فليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له. فكان كذلك. قال لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق يوم حرق ابن الحرمي حين حرقه جارية بن قدامة قال أشرفوا على أبي بكر؟ فقال هذا أبو بكر يراك. قال عبد الرحمن حدثتني أمي عن أبي بكر أنه قال لو دخلوا علي ما بفشت بقصبة. يعني الشاهد من إيراد هذه الأحاديث في كتاب الفتن أن هذا العمل وهو قتال المسلمين بعضهم ببعض هذا عمل الكفار وليس عمل المسلمين، هذا عمل الكفار وليس عمل المسلمين. وليس المقصود منه أن من فعل ذلك كافر في خارج من ملة الإسلام، لكن النبي قال هذا تنفيرا لهذا عن هذا العمل وهو القتل، تنفيرا للمسلمين عن هذا العمل، وأن هذا إنما يعمله الكفار الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. أما المؤمن الذي يعلم قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه فعد له عذابا عظيما، ما يقدم على مثل هذا. لكنها الفتنة هنا، يعني ينبغي الوقوف عند السبب الذي جر إلى أن يقتل المسلمون بعضهم بعضا، كما قال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الأمر ما أتى يعني هكذا يعني فجأة، بل كان له أمور تمهد له. والغالب أن من أراد أن يحدث هذا في المسلمين فلا بد أن يمهد له بأمور من الإثارة، إثارة الأمور وإيغار الصدور، صدور الناس بعضهم على بعض، وإشاعة الشحناء والبغض، التقاطع والتدابر. هذه الأمور إذا امتلأت بها الصدور أخذت السلاح وقاتلت، أخذت السلاح وقاتلت. ومن هنا نعلم أهمية الكلمة، وأن الإنسان الذي يريد الله والدار الآخرة لا يقول كلمة تحمل عنه تكون سببا لإراقة دماء المسلمين وانتهاك أعراضهم، استباحة أموالهم، نسأل الله العافية والسلامة. وإنما قلت إن المقصود بقوله لا ترجعوا بعد كفارا أي عمل الكفار، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر من قتل غيره إلا إذا استحل قتله، إذا استحل قتله فإنه يكفر. أما إذا لم يستحل قتله وقتله لأجل أسباب من أمور الدنيا فهذا قد وقع في كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، ولكنه لا يزال داخل دائرة الإسلام ما خرج منه. إنما قد قال عليه الصلاة والسلام في كما في البخاري وغيره، قال لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فما فيه ذنب يعني يبقى مع الإنسان ويقلق حياته ويضيق عليه مثل ذنب القتل، إذا قتل غيره هذا ذنب، يعني كما قال النبي لا يزال فسحة في فسحة إلا ما لم يصب دما حراما. الأمر أهون، يعني تظلم نفسك أنت هذا أهون من أنك تظلم غيرك، وخصوصا بالقتل، خصوصا بالقتل. نعم. حدثنا أحمد بن هشام قال حدثنا محمد بن خويل عن أبيه عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استوصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. باب تكون خبيثة المغرب احنا المغرب كم الساعة؟ ستة وأربعين ها؟ بارك جزاكم الله خير. نكمل إن شاء الله بعد المغرب. وفق الله الجميع لما يحب. Yeah, boy.